بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في الأمر: صياغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا: اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. ثالثا: المصدر النائب عن فعل الأمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى فيما تقدم، أن الأمر هو القول أو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، فلا بد فيه من القول، فالإشارة لا تسمى أو لا تعتبر أمرا في الاصطلاح. طيب، وقال بعض العلماء في هذه المسألة إن كل ما دل على الطلب أو كل ما دل على الأمر فهو أمر، فعلى هذا تكون إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجلسوا بالصلاة تكون على هذا القول، تكون أمرا، تكون أمرا. طيب، وذكرنا أيضا أن قوله على وجه الاستعلاء يعني أولى من قول بعضهم على وجه العلو، والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في الكلام في القول، والعلو صفة في القائل. نعم. ثم ذكر صيغ الأمر، قال صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو هذا أمر. طيب، ثانيا: اسم فعل الأمر. واسم فعل الأمر هو ما دل على الأمر ولم يقبل علامته، ما دل على الأمر ولم يقبل علامة الأمر. وثانيا من العلامات أيضا أنه لا تدخل عليه الضمائر، لا يلحقه الضمائر. ثالثا: طيب، حي على الصلاة. حي على الصلاة هذا اسم فعل أمر وليس أمرا. طيب، ثالثا: المصدر النائب عن فعل الأمر لقوله مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوهم ضرب الرقاب، فقوله فضرب هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر. واعلم أن فضرب أبلغ من فاضربوهم، يعني كأن الأمر قد انتهى وفرغ منه. طيب، رابعا: المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا مكتوب عندي على أنها آية وهذا غلط، عندكم على أنها آية؟ إيه؟ لا، خطأ، بدون آية، لتؤمنوا بالله ورسوله. وأما التي في سورة المجادلة شو الآية؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، لا في الفتح، ها؟ لتؤمنوا بالله، لا، لقبلها، لتؤمنوا بالله، ذلك لتؤمنوا بالله. أي. نعم، اللام هنا ليست الأمر، اللام للتعليل في سورة المجادلة، ليست الأمر وإنما هي للتعليل. فعلى هذا نقول المثال مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني أنها مثال وليست سياقا للآية. مثلا أنا أقول لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، تقول اللام إيش؟ للأمر. أما التي في آية المجادلة فاللام للتعليل، فاللام للتعليل، ها؟ أي صح، لينفق، صحيح، لينفق ذو ساعة من ساعة، صحيح. أما لتؤمنوا بالله ورسوله نقول هذه إن كانت مسوقة مساق الآية غير صحيحة، لكن المعروف في نسخة أخرى صحيحة أنها ليست آية، على أنها لتؤمنوا يعني كأنها أمر بالإيمان، فهمت؟ حتى اللي في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني لأجل أن تؤمنوا. فاللام هنا في المجادلة وفي سورة الفتح كلها للتعليل ليست للأمر. قال رحمه الله: وقد يستفاد طلب الأمر من غير صيغة. نعم، طلب الأمر قد يستفاد من غير صيغة. طيب، لو قلت لك آمرك أن تفعل كذا، هل هذا أمر؟ صيغة أمر؟ لا، الفعل فعل أمر، لكن الصيغة ليست صيغة أمر، لأن صيغ الأمر هذه الأربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون. لكن قلت آمرك، هذا أن يقول آمر فعل مضارع وليست فعل، ولذلك آمر شنو نعرفها، فعل أمر ولا فعل مضارع؟ فعل مضارع، لكن صيغتها تدل على الأمر. يقول: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة أمر، مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف الشيء بأنه فرض دل على أنه أمر. يعني الآن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن صيغ الأمر أربع لا خامس لها، ذكر أن الأمر قد يستفاد من غير هذه الصيغ الأربع، مثل أن يوصف بأنه فرض، يوصف الشيء بأنه فرض أو واجب أو مندوب. نعم، قد استفاد طلب الفعل، مو طلب أنه أمر، طلب الفعل. طيب فرض مثل غسل يومي، ها؟ نعم، حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. واجب: غسل الجمعة واجب على كل محترم. مندوب أو طاعة، مندوب قد لا يوجد مثال مثل في القرآن والسنة، لكن طاعة نعم، من أطاع الأبي فقد أطاعني. أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، إذا مدح فاعله فهذا دليل على أنه إيش؟ مطلوب فعله. أو ذم تاركه، فهذا دليل على أنه مطلوب، أنه مطلوب تركه، على أن تركه مطلوب. شف، إذا يمدح فاعله، من قام به مدح، هذا دليل على أن الفعل مطلوب. ذم تاركه أيضا دليل على أن الفعل مندوب، مثل من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، هذا دليل على أن فاعله إيش؟ مذموم. طيب يمدح فاعله مثل من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. طيب أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، نعم، إذا رتب على فعله ثواب فهو دليل على أنه مأمور به، لأنه لولا أنه مأمور به ما أثيب الإنسان عليه، مثل ما مثلنا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة. أو على تركه عقاب، من ترك ثلاث جمع، نعم، من ترك ثلاث جمع ويل العقاب من النار. نعم. ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب. شوف يا أخوة، ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق يعني احترازا مما إذا احتفت به قرائن تصرفه فهنا لا نعتبر، لكن صيغة الأمر عند الإطلاق إذا ورد الأمر مطلقا ماذا يفيد؟ نقول يفيد وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، فيفيد أمر، فنستفيد منه شيئين: الشيء الأول أن المأمور به واجب، وثانيا وجوب المبادرة بفعله فورا. وذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على أنه يقتضي الوجوب، والأدلة على أنه يقتضي الفورية. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في هذه المسألة، فذهب بعض العلماء إلى أن صيغة الأمر تقتضي الإباحة، صيغة الأمر إذا وردت تقتضي الإباحة، وعللوا ذلك بأنه ورد في الشرع أن صيغة الأمر للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. وقال بعضهم بل صيغة الأمر تقتضي الندب ولا الوجوب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، فنحمله على الأقل لأنه متيقن. إذا ورد صيغة أمر عندنا الآن احتمال أن يكون واجبا واحتمال أن يكون مندوبا، أيهما المتيقن؟ المندوب. كونه مندوبا متيقن، كونه واجب مشكوك فيه، الأصل عدم الوجوب. والقول الثالث لما شاء عليه المؤلف رحمه الله أنه يقتضي الوجوب، وهذا هو الصحيح للأدلة التي ذكرها. نعم. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن طيب شوف الأجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوف عن أمره، لو قال يخالفون أمره أمره صح، لكن هنا عن أمره، فجعل المخالفة هنا مضمنة، المخالفة هنا مضمنة معنى الترك، مضمنة معنى الترك، يعني كان يقول فليحذر الذين يتركون أمره، يتركون أمره، واضح؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره، عد المفعول في عن، مع أنه يجوز أن يقال فليحذر الذين يخالفون أمره بدون عن، لكن اتيان هنا بحرف الجر عن بفائدة، وهي أن هذه المخالفة مضمنة معنى الترك، ومعلوم أن المخالفة بترك أبلغ. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن ولو كان الأمر ليس الوجوب لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب إذن عندنا دليل على أنه الوجوب، دليل على أنه الوجوب، وهو فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طيب وهذا دليل من الأثر. طيب هناك أيضا دليل عقلي، قالوا إن السيد لو قال لعبده افعل كذا ولم يفعل لعد عاصيا، لعد عاصيا، وهذا دليل على أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن الوجوب لم يعد عاصيا. طيب ذكر أيضا أنه يقتضي الفور، وذكر دليل، ذكر دليلين من القرآن والسنة. هناك أيضا دليل عقلي، دليل عقلي، وهو أن السيد أيضا لو قال لعبده افعل كذا وتوانى لعد أيضا عاصيا. ودليل آخر وهو أن نقول إن الأمر، إن الأمر، أننا لو إننا إذا قلنا إن الأمر ليس للفور وأنه ليس له غاية، فإن جعلنا له غاية قلنا أن الأمر، لاحظوا إخوان، إذا قلنا إن الأمر ليس للفور وإنما للتراخي، فهذا التراخي إما أن نجعل له غاية أو لا، فإن لم نجعل له غاية صار، فإن جعلنا له غاية صار أمرا، صارت الغاية مجهولة، وإن لم نجعل له غاية فمعنى ذلك أن هذا الأمر يجوز تركه، يجوز تركه، وهذا يؤدي إلى سقوط الواجب. أعيد مرة ثانية، نقول إذا لم نقل إن الأمر الوجوب فإن الأمر يقتضي الفورية، فعينئذ نقول هو للتراخي. طيب هذا التراخي هل أمده معلوم أو مجهول؟ مجهول. إن قلنا أمده مجهول، إذا قلنا فهذا تكليف بالمجهول، وإن قلنا أمده معلوم وحددنا فهذا أيضا تحكم بلا دليل، وإن قلنا لا أمد له، ليس له أمد، صار معنى ذلك إيش؟ أنه ليس واجبا، لأنه يؤدي إلى ترك الواجب. عندنا ثلاث احتمالات الآن، احتمال أن يكون ليس له أمد، واحتمال أن يكون له أمد مجهول، احتمال أن يكون له أمد مجهول، واحتمال أن يكون له أمد معلوم. القول أو الاحتمال الأول وهو أن لا يكون له أمد يؤدي إلى إسقاط الواجب، إسقاط الواجب. والقول بأن له أمد، بأن له أمدا ولكنه مجهول، يؤدي إلى التكليف بالمجهول والتكذيب بالمجهول لا يجوز. القول بأنه بأن له أمدا ولكن هذا الأمد غير محدود تحكم بلا دليل، مثل قلت يجب لكن بعد سنة سنتين، ما الدليل التحديد بالسنة والسنتين؟ ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات. طيب هذا تعليل لكون الأمر يقتضي الفورية، تعليل لكون الأمر يقتضي الفورية. أولا أن المبادرة بالفعل أحوط، مبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. أحوط كيف كان أحوط؟ لأنه إذا بادر فقد أدى الواجب أو قام بالواجب عند جميع العلماء، وإذا أخر أثم عند بعض العلماء. ثانيا يقول أبرأ للذمة، يعني أسرع في إبراء الذمة، لأن الذمة مشغولة حتى يؤدي الإنسان هذا الواجب. ثالثا التأخير له آفات، التأخير له آفات لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، إنسان لا يدري ما يعرض. كما جاء في تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان الآن في اليوم صحيح سليم يمشي بين الناس، وغدا يكون مقعدا على فراشه. طيب رابعا يقول يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. فإذا أخر هذا الواجب ثم جاء واجب آخر وأخره ثم واجب آخر وأخره، تراكمت الواجبات، فإذا نظر وإذا هو لا يستطيع القضاء، وحينئذ يترك، حينئذ يترك. واضح هذا؟ إذن هنا عندنا الآن أربع علل لكون الأمر للفورية: أنه أحوط، أنه أبرأ للذمة، أن التأخير له آفات، أن التأخير يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، يعني إذا اجتمعت ربما عجز عنها. نعم. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية. ولذلك ابن المقثع له عبارة جيدة نفس الكلام هذا، يقول إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها يوما بيوم والروغان منها. تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها، لا تقول بكرة ذا بكرة بكرة بكرة، ثم لأن هذه الأعمال كلما جاءك يوم وأخرت عمله تراكم، واليوم الثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك. إذا أردت القضاء حينئذ تجد الأعمال قد اجتمعت. مثل الآن المديد، الإنسان إذا اقترض 10 ريالات يستطيع إيش؟ لو متى يستطيع أن يوفي، لكن لو اقترض من هذا 10 و10 و10 و10 وأخر تتراكم حتى تكون إيش؟ ألوف، ألوف مؤلفة، فحينئذ يعجز. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: أولا الندب، فقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. طيب يعني صيغة افعل قد يخرج الأمر عن الوجوب، يعني صيغة افعل قد ترد لغير الوجوب، هذا مراد المؤلف. والفورية منها أولا الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أشهد أمر، ولكن هذا الأمر للإشهاد للندب، يعني أنه مستحب. الدليل مع أننا قلنا أو أصلنا أن الأصل في الأمر الوجوب، نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، هذا دليل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، ونحن نعلم أنهم لا يشهدون على كل بيع. إذن الإشهاد على البيع حكمه أنه مستحب، لكن قال بعض العلماء إنه يجب فيما إذا كان الشيء خطرا، إذا كانت الصفقة أو البيعة خطرة مثل باعه بملايين أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب الإشهاد، يجب الإشهاد. السبب في وجوب الإشهاد لأجل حفظ الحقوق، حفظ الحقوق، لأنه ربما يدعي هذا أمرا أو هذا أمرا ويحصل النزاع، فقال إذا كان الشيء خطيرا خطيرا فإنه يجب الإشهاد. وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن، عمل الناس على أن الأمور اليسيرة لا يشهد عليها، والأمور الخطيرة يحصل الإشهاد. طيب، هل يقوم التوثيقة، هل تقوم مقام الإشهاد؟ يعني المراد بالإشهاد، الحكمة من الإشهاد ما هو؟ لأجل أن لا يحصل إنكار لا من البائع ولا من المشتري. هل الآن مثلا فواتير أو ما شبه ذلك حجة؟ نعم، نقول حجة، حجة نعم، لا سيما إذا كانت مختومة. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله تعالى افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. طيب، يقول ثانيا الإباحة، يعني ترد صيغة افعل للإباحة. قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، يعني أن يرد الأمر بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثال ما بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وفي الآية التي قبلها غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر ولكنه إلى شيء للإباحة، للإباحة، واضح؟ طيب، فعلى هذا نقول الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. ونظير ذلك من السنة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر بعد حظر، لأن يعني حظر نهيتكم والأمر فزوروها. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أحد القولين أو الأقوال في المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر حكمه حكم ما قبل الحظر، فإن كان مأمورا به فهو مأمور به، وإن كان مباحا فهو مباح. وعلى هذا فيكون الأمر، يكون الأمر رفعا للنهي فقط، يرفع النهي. فعندنا الآن غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا نهي. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، يكون قوله إذا حللتم فاصطادوا رفع لهذا النهي. ثم ننظر الحكم قبل النهي، قد يكون الحكم قبل النهي مباحا، وقد يكون الحكم قبل النهي مستحبا، فيكون الحكم في الأمر الاستحباب أو الإباحة على حسب الحال. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. هنا زيارة القبور نقول فزوروها هذا أمر بعد الحظر. إذا قلنا إنه إذا قلنا إن الأمر بعد الحظر للإباحة صار قوله زوروها للإباحة، وإذا قلنا إنه لرفع النهي صار حكم الزيارة حكم ما قبل النهي. ننظر ما قبل النهي هل هي مستحبة أو مباحة؟ مستحبة، إذن يكون قوله فزوروها الاستحباب. وهذا القول هو صحيح، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي لا للإباحة. وهذا هو الذي اختاره شيخنا رحمه الله في منظومته، يقول والأمر بعد النهي للحظر وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، خذ به ايش ايهن رفع الحظر. نعم، لا الاول ماشي على كلام الاصوليين، لكن القول الثاني انه يكون رفع الحظر رفع النهي. وعرفتم المثال الواضح، يعني اذا حللتم فاصطادوا ما حد يقول باستحباب الصيد، ما حد قال باستحباب الصيد، الا اللهم في صورة الخاصة وهو لو صاد ليكرم ضيفنا ما أشبه ذلك، هذا باستحباب. إذن نقول الأمر بعد الحظر فيه قولان، قول أنه لرفع النهي وقول أنه للإباحة، والراجح أنه لرفع النهي. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، قالوا افعل هذا أمر ولكنه أمر للإباحة. وأكثر ما يقع الأمر إذا وأكثر ما يكون أمر للإباحة إذا كان جوابا لسؤال، الأمر إذا كان جوابا لسؤال فإنه يكون للإرشاد، الإرشاد والإباحة من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. مثل في حديث مسعود ماذا نقول إذا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، نقول هذه الصيغة قولوا ليست الوجوب لأنها جواب، لأنها وقعت جوابا للسؤال. نعم. الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ويخرج طيب اعملوا ما شئتم، اعملوا هذا أمر لكنه إيش؟ التهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أيضا للتهديد، تهديد وليس للوجود. نعم. ويخرج الأمر عن الفورية، هناك سياق أخرى أيضا سياق افعل تخرج إلى غير هذا، بعضهم عدها أوصلها إلى نحو 20، يعني مثل 20 مثال أن صيغة افعل تخرج عن الوجوب إلى معان أوصلها إلى 20 معنى، لكن بعضها متداخل. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب قضاء رمضان لو نظرنا ظهر الآية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عدة يعني الواجب عدة، واجب عدة، هذا أمر الصيام قضاء عن هذه الأيام التي أفطرها من كان مريضا أو على سفر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية، فعلى هذا نقول قضاء رمضان يجب فورا، يجب فورا. لكن هذا الظاهر، هذا الظاهر يخرجه عن ظاهره، أو هذا الدليل يخرجه عن ظاهره ظاهري حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر إلى شعبان والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، وإقراره لها على ذلك دليل على الجواز، دليل على الجواز. إذن قد يكون الأمر ليس على سبيل الفورية وإنما على سبيل التراخي. مثل أيضا الصلاة، الصلاة أيضا هي على سبيل، ليست على سبيل الفورية، من حين دخول الوقت يجب أن تصلي، لكن يجوز أن تؤخر حتى لا يبقى من الوقت إلا بمقدار الصلاة، يجوز لأن الوقت موسع، فكل عبادة لها وقت موسع يجوز فعلها في أول الوقت ووسطه وآخره، كل عبادة لها وقت موسع. ما معنى وقت موسع؟ هو الذي يتسع لها ولغيرها فيها، الوقت الموسع هو الذي يتسع لفعل هذه العبادة وغيرها من جنسها. ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. طيب، إذا توقف فعل المأمور، فعل المأمور سواء كان هذا المأمور واجبا أم مستحبا، كان ذلك الشيء الذي هو وسيلة إلى فعل هذا المأمور حكمه حكم هذا المأمور. إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء إيش حكمه حكم المأمور. إن كان المأمور واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. قال فإذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان مندوبا كان مندوبا. مثال واجب ستر العورة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يعني واجب. فإذا توقف ستر العورة على شراء التوقيع لا يمكنه أن يستر عورته إلا بالشراء، نقول الشراء واجب، مع أن الأصل الشراء أنه البيع والشراء أنه مباح، مباح. طيب، مثال المندوب التطيب يوم الجمعة مستحب، إذا توقف التطيب على الشراء كان الشراء مندوبا، مع أن الأصل أن الشراء مباح. إذن القاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ولهذا يقول المؤلف وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام المقاصد. وبعضهم يقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. ونستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أن الأمر المباح، الأمر المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، والإباحة على الأصل. يكون واجبا مثل ستر العورة مثل ما مثل المؤلف، إذا توقف على الشراء وجب. طيب، الحج، من وجب عليه الحج، ركوب السيارة في الأصل مباح، أو ركوب الطائرة مباح، لكن إذا كان لا يمكنه أن يصل مكة إلا بالسيارة أو بطائرة ركوبها واجب. واجب. طيب، إنسان يريد أن يذهب إلى بلد لصلة رحم أو عيادة مريض، ولا يمكنه ذلك إلا بإيش؟ مثلا بركوب سيارة أو طائرة، نقول الركوب هنا مستحب، الركوب مستحب لأنه لفعل أمر مستحب عند الجمهور، وإلا بعض العلماء يرى أن عيادة المريض أنها فرض كفاية. طيب، مكروه، محرم، لو اشترى سيارة أو ركب سيارة لفعل محرم، ركب ليذهب إلى البر يشرب الخمر ويفسق، نقول هذا الركوب حرام لأنه وسيلة إلى حرام. طيب، إلى فعل مكروه، ها؟ نعم، اشترى سيارة ليشري بصل، ركب سيارة ليأكل بصلا، كلام الفقهاء إن أكل البصل مكروه، صحيح إنه ليس مكروه، لكن يمثلون، يقول اشترى سيارة مثلا أو ركب السيارة لأجل أن يذهب ويأكل البصل، لكن نحن نمثل بمثال أحسن منه، وهو مثلا السفر للمكاثرة في الدنيا، أو السفر وحده، السفر وحده، أو السفر للمكاثرة في الدنيا، لأن المكاثرة في الدنيا ذكرها الله عز وجل على سبيل الذم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والأصل الإباحة. النهي تعريفه، النهي قوله يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقول، طيب، النهي يقال في كما قفها من قول، خرج بذلك إيش؟ الإشارة، ها؟ إيش؟ نعم، خرج بذلك الكتابة والإشارة، وعلى وجه الاستعلاء مثلها. مثال قال ولا تتبع، ولا تتبع، هذا نهي، والدليل على أنه نهي جزم الفعل بعدها، أن الفعل بعدها مجزوم، فعل بعدها مجزوم، لأن لا قد ترد، قد ترد ناهية وقد ترد نافية. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا هنا نافية ولا ناهية؟ فيه روايتان، رواية لا تشد على أن لا نافية، ورواية لا تشد على أن لا ناهية. الناهية، لكن الفرق بين لا الناهية ولا النافية أن لا الناهية يجزم الفعل بعدها، إذا كان الفعل بعدها مجزوما فهذا دليل على أن لا ناهية، وإن كان مرفوعا فهو دليل على أنها ناهية، لأن المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم وجب رفعه. طيب، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، نهي الدليل الجزم، وش الدليل؟ حذف النون، نعم، الأسماء خمسة تجزم بحذف النون، نعم. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونهوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. طيب، دع اترك كف، هذا ليس نهيا، هو أمر، أمر، ولهذا يقول المؤلف هذه الصيغة وإن تضمنت لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا. فمثل دع هذا أمر بالترك، أو اترك أيضا أمر بالترك، كف أمر بالكف، لكنه يستفاد منه النهي. إذا قلت دع عنك الكلام في أعراض الناس، هذا أمر بترك الكلام في أعراض الناس، يتضمن النهي عن الكلام في أعراض الناس، لكنه هنا لا يسمى أمرا أو لا يسمى نهيا في الاصطلاح، لأن النهي والمضارع هو القول الذي قرن بلا إيش، المضارع المقرون بلا الناهية، لابد صيغة النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية، أما ما دل على النهي أو استفيد منه النهي بغير ذلك فلا يسمى نهيا اصطلاحا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. أي هنا النسخ هنا وفي ما تقدم فيها أمثلة لكن حذفت، من مما هو طبعة المعهد أنت هي ألحقت في الطبعة الأخيرة. قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، عندك مثال وحرم الربا. طيب، أو الحظر، أو الحظر عندك تحت في الحاشية، معك نفس النسخة أي أو الحظر أي. طيب، لا هذا القبح، المثال الأول بالتحريم والحظر. طيب القبح، طيب أو إذا مفاعله، نعم نعم نعم، هذه تلحقونها أو تذكر إن شاء الله في الطبعة الجديدة ألحقت، نعم. وأيضا في الموضوع السابق اللي هو قد تخرج صيغة الأمر، قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مين موجود عندك محمد؟ أي طيب حاشية، لكن إن شاء الله في الطبعة ألحقت الآن، هي في الطبعة الجديدة تخرج إن شاء الله، نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب. طيب، صيغة النهي عند الإطلاق يعني إذا تجرد عن القرائن تقتضي تحريم والفساد، تقتضي التحريم والفساد، واضح؟ طيب، واعلم أن النهي إما أن يكون له جهة واحدة، جهة النهي واحدة، فهذا يقتضي التحريم والفساد بلا خلاف، بلا خلاف عند القائلين بأن النهي الأصل في النهي التحريم. إذن إذا كانت جهة النهي واحدة فهو يقتضي التحريم والفساد، مثل النهي عن الإشراك، النهي عن العقوق، النهي عن الزنا، ولا تشركوا بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي فهو للتحريم والفساد، وأن كل عبادة فيها إشراك فهي محرمة، فهي محرمة فاسدة، محرمة فاسدة. إذن إذا كان النهي جهته واحدة، يعني موجه إلى شيء واحد، فهذا الشيء محرم بعد وفاسد. أما إذا كان النهي له جهتان، جهة أمر وجهة نهي، فهذا جمهور العلماء على أنه صحيح مع الإثم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير. فعندنا الآن هنا جهتان ولا جهة واحدة؟ جهتان، جهة أمر وجهة نهي. جهة الأمر أن الإنسان مأمور بالصلاة، وجهة النهي أنه نهي عن لبس الحرير. في المثال الثاني جهة أمر أنه أمر بالصلاة، والنهي أنه نهي عن الغصب. فعند الحنابلة يقولون هذا يقتضي الفساد أيضا، يقتضي الفساد، فالذي يصلي في ثوب حرير أو يصلي في أرض مغصوبة فصلاته لا تصح، لا تصح. والجمهور، جمهور العلماء مذهب الأئمة الثلاثة على أن الصلاة الصحيحة، قالوا لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وهذا القول قول الجمهور هو الصحيح. إذن الآن خلاصة نقول: النهي هل هو يقتضي الفساد والتحريم؟ نقول: النهي يقتضي التحريم، لكن اقتضاءه الفساد نقول إذا كان المنهي، إذا كان النهي على جهة لجهة واحدة، إذا كان النهي موجه على جهة واحدة أو إلى جهة واحدة فإنه يقتضي الفساد قولا واحدا. وإن كان النهي له جهتان، جهة أمر وجهة نهي، فعند الحنابلة أنه للفساد، وعند الجمهور أنه لغير الفساد. وهذا طيب، يقول: ومن الأدلة أنه يقتضي الفساد قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، مردود. وما نهي عنه فليس عليه أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. ولأن تصحيحنا له في هذا الحال مضادة للشرع، لأن الشارع نهى عنه، إنما نهى عنه بقصد عدم إيجاده، فأنت إذا صححته فالتصحيح معناه إيش؟ أنك تطلب إيجاد هذا الفعل. فهمتم هذا؟ نقول الآن: النهي يقتضي فساد، لأن ما نهى الشارع عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. فلو قلنا إنه صحيح فنحن قد ضاددنا الشرع، مضاد للشرع. وجه كونه مضاد للشرع أن الشارع إنما نهى عنه لأجل إيش؟ عدم إيقاع الفعل وعدم وجوده، فأنت إذا صححته من لازم الصحة أن يوجد الفعل، وهذا مضاده. هذا هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. طيب نقف على هذا لأن هذه فيها تفصيل كثير. قدم. نعم أترك. إيش؟ من جهتين. ذكرنا مثالين. مثال الأول الصلاة في ثوب الحرير. عند الحنابلة يقولون هنا أمر ونهي. الإنسان مأمور بالصلاة. هذا واحد. وثاني منهي عن الصلاة في ثوب الحرير. نقول الجهة هنا منفكة. فجهة الأمر غير جهة النهي، لأن الشارع مثل ما قال لا تصلوا في ثوب حرير، نهى عن لبس الحرير مطلقا، لم يقل لا تصلوا في أرض المغصوبة، نهى عن الغصب مطلقا، يعني سواء غصبت الأرض للصلاة أو النوم أو غير ذلك. إذن جهة الأمر هل هي نفسها جهة النهي ولا منفكة؟ منفكة. نعم. فنقول في هذا الحال تصح الصلاة مع الإثم، تصح الصلاة مع الإثم. نعم. ما يقتضي التكرار، الفعل الواحد الأمر أو الفعل الأمر يصدق بمرة واحدة، يعني لو قيل لك افعل كذا اغتسل، هل نقول كل مرة تغتسل اغتسل؟ لا، الفعل يصدق بمرة واحدة. أي بس هذا مشكلة ما له ضبط، وإلا فيها يعني الآن صيغة الأمر نسيناها، صيغة الأمر بعض العلماء يرى أنها للوجوب مطلقا، وبعضهم يرى أنها للندب مطلقا، وبعضهم يفصل ويقول إذا كان الأمر في العبادات فهو الوجوب، وإن كان في الآداب فهو الاستحباب، وكذلك النهي يقول إذا كان في العبادات وما أشبه ذلك فهو للتحريم، وإن كان في الآداب فهو للكراهة. لكن هذا لا ينضبط، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا إيش الوجوب أو أدب، وقد يكون أيضا لاستحبابه في عبادة، قد يكون الاستحباب وهو عبادة، أو للكراهة وهو عبادة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو دافع الأخبثان، هذا نفي بمعنى النهي، لكن عند الجمهور النهي إيش؟ نهي عن الصلاة وهو دافع الأخبثان للكراهة، هي ما لها ضابط. شيخنا رحمه الله ذكر يقول أحسن ما يقال، وهذا القول بأن الأمر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب، أشار إليه الشافعي رحمه الله، يعني أول من رأيت أشار إليه الشافعي في الرسالة في أصول الفقه، أشار إلى أن الأمر إذا كان في عبادات فهو للوجوب، وإن كان في الأداب فهو للاستحباب، لكنه أيضا لا ينضبط، ينخرم. ها العمل نقول الأصل وجوب إلا يدل دليل على عدم الوجوب، الأصل اللي يقول الأصل في الأمر الوجوب أحسن، يعني يقول هذا مثل خرج لكذا وكذا أو صرفنا الأمر عن الوجوب لكذا، لكن يعني مسألة تكون تأدبا وتعبدا أنه للوجوب في التعبد وللاستحباب في التأدب هذا صحيح، بس مشكلة أنه ينخرم. ها؟ إلا القرائن أدلة صوارف، الأدلة يعني القرائن صوارف تصرف الأمر عن الوجوب، وإلا إذا ورد أمر مثل يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، نقول هنا الذين يقولون مثلا إنه للوجوب يقوله للدليل، يقول الأصل أن الأمر في الآداب للاستحباب، لكن هنا سم الله وكل بيمين كل بيمينك خصوصا للوجوب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل رجل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر، فعوقب ولا عقوبة إلا على فعله محرم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومشابهة الشيطان أمر منهي عنها. قد يقول قائل الأصل في الأوامر في الآداب للاستحباب إلا إذا دل دليل على الوجوب. نعم. إيه هذه مشكلة. فإذا وجدنا ظاهر النص يدل على الوجوب أو يدل على التحريم، التحريم أهون لك الوجوب، ولكن ما وجدنا أحدا من العلماء قال بوجوبه، فهنا نعلق القول بوجوبه على وجود قائل به، نقول هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يقتل الوجوب، فإن كان أحد قد قال بوجوب بهذا الظاهر فهو الصحيح. واضح؟ هذه الطريقة يستعملها شيخ الإسلام رحمه الله. إذا وجدت نص ظاهره الوجوب ولا في الصارف يصرف عن الوجوب، ما وجدت صارفا، فهنا تعلق القول، تقول ظاهر الحديث الوجوب، إن لم يمنع من ذلك إجماع، أو إن كان أحد قال بالوجوب فهو الراجح. مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك على في مسألة المطلقة ثلاثا، قال المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة تستبرأ بحيضة. لماذا؟ قال لأن الحكمة من العدة أو الاعتداد بثلاث حيض تطويل المدة بالنسبة للرجعية، لأجل أن الزوج يفكر ويتأنى ويراجع، وهذه علة منتفية فيما إذا كان الطلاق بائنا، واضح؟ فيقول في هذا الحال تستبرأ بحيضة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، فجعل عدة وطلق ثلاثا عدتها حيضة واحدة، بل عد الحكم وقال كل فرقة لا يملك فيها الزوج أن يراجع زوجته أو يعيد النكاح فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، وعلق القول بذلك على وجود قائل به، قال إن لم يمنع من ذلك إجماع. وحكى ابن اللبان وحكى ابن اللحام جامع اختيار شيخ الإسلام عن ابن اللبان أنه يقول بذلك، فعلى هذا لا يكون في المسألة إجماع على أن عدة المطلقة ثلاثا ثلاث حيض. يعني متأخر يعني قصدك معاصر، كيف يقول متأخر؟ يعني بوقت شيخ الإسلام قصدك؟ أي نعم، حتى مع هذا يعتبر، لأنه قد يكون هذا القائل لا سيما إذا كان مطلعا، يعني مثل شيخ الإسلام وابن القيم عندهم اطلاع ما ليس عند غيرهم، فإذا قال قولا لا يمكن أنه يخرق الإجماع. ولذلك الأقوال التي نسبت إلى شيخ الإسلام أو الدعية أنه خرق فيها الإجماع وما أشبه ذلك هذا غير صحيح، له فيها سلف. المهم هذه مسألة مهمة، وهي إذا وجدنا ظاهر نص يدل على الوجوب ولكن لم نجد أحدا من العلماء قال بوجوبه، فنقول في هذا الحال ما العمل؟ نقول ظاهر الحديث يقتضي الوجوب، فإن كان أحد قال بالوجوب فهذا هو الصواب، أو نقول هذه المسألة أو هذا الحكم واجب إن لم يمنع منه إجماع، فنعلق القول وأسلم الإنسان. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يرى طلاق، هل يرى هو طلاق ثلاث حتى يقول هذا القول؟ من؟ شيخ الإسلام يرى طلاق ثلاثة في دفعة حتى يقول هذا القول؟ لا هو طلق زوجته ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلقها آخر طلقة، آخر طلقة